الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نعم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله يريد أن يخيفنا، الله يريد أن نقف مع أنفسنا وقفة حساب ومراقبة وعتاب قبل أن نلقاه. هذا التخويف مهم جدا في حياة الإنسان حتى يتوقف عن غيه وعن إسرافه وعن معاصيه، حتى يتذكر ربه الجليل سبحانه جل في علاه. وفي نفس الوقت هذا التخويف عند بعض الناس يجلب لهم الطمع فيما عند الله عز وجل، ولذلك يقول الله في آية أخرى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. نعم، خوف، تخويف، صاحب الربا، الزناه، شارب الخمر، أصحاب المعاصي، أصحاب المعاصي، الظلمة الذين يظلمون الناس، الجبابرة الذين يتجبرون على الناس. نعم، هؤلاء يكون خوفا لهم، وعند المظلومين عندما يرون هذه الآية ويدركون ويؤمنون بقوة الله القوي المتين يطمعون فيما عند الله. فالمظلوم يطمع في النصر، والمريض يطمع في الشفاء. لما رأوا هذه القوة، سبحانه جل في علاه، فيطمعون فيما عنده في رفع الظلم وفي رفع الضر. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، فلنخف وفي ذات الوقت فلنطمع. فليخف الظالم، وليخف أصحاب المعاصي، وليطمع المظلومون، وليطمع المرضى، وليطمع المقهورون، وليطمع الفقراء والمساكين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك، حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.